أن يقدم الإنسان على إزهاق روح بمجرد الحبس والتخمين. فلو جاء الآن أكبر ولي وقتل غلاما وقال إني أخشى إذا كبر أن يرهق والديه كفرا أنه يقتص منه مهما كانت درجته في الولاية. فمثل هذا لا يمكن أن يعمل فيه بمجرد التخمين أو الرؤى والمنامات، وإنما لابد فيه من وحي. ثالثا في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، فدل على أنه من وحي الله جل وعلا إليه. ولذلك كان الراجح أن الخضر نبي. وفيه أن الله جل وعلا يبتلي عباده بما يشاء، فموسى عليه السلام مع كونه من أولي العزم من الرسل لما قال إنه لا يعلم أحدا أعلم منه نبه ووجه إلى أنه يوجد من يفوته ولو في بعض العلم، وفي ذلك تربية لبقية الناس أيضا، أن الإنسان مهما أوتي من علم فإنه يخفى عليه ما هو أكثر، وإذا كان يحسن شيئا فما لا يحسنه كثير، وقد يخفى عليه من العلم ما يخفى. ولذلك فالإنسان يتواضع ويتعلم العلم ولا يترك تعلمه مهما بلغ من درجات، ومع ذلك يسأل الله جل وعلا مزيد علم ويتواضع، فلعله أن يوجد من هو أعلم منه، بل قد يتخصص إنسان في باب ويفوته في نفس الباب من المسائل ما يفوته فيجد غيره خيرا منه وأحسن منه. بل قد تجد الإنسان علم معلم من أبواب الشريعة ويأتي شخص فيفوقه في بعض المسائل ولو في باب واحد، إذا أفرغ جهده وتوسع فيه فقد يحصل فيه من العلم ما يفوق به حتى بعض الأكابر في العلم. وما يستشهد به هنا أن الأمور بمشيئة الله جل وعلا، يعني هذا الذي ينبغي الوقوف عنده كثيرا، أن الأمور بمشيئة الله جل وعلا. وفي القصة دلالة على ذلك ما سبق. قال المصنف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال أحمد بن الصالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر يريد المحصب. محل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ننزل غدا إن شاء الله، ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. فلاحظ هو يريد فعل شيء في المستقبل، وعندئذ يقيد المشيئة على ضوء الآية ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم ما يفعلون عندما ينفر الناس في اليوم الأخير من أيام منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنان حيث تقاسم على الكفر يريد المحصب. المحصب هو من مكة ويلي منى، يعني في الشخص الذي يرجع من منى إلى مكة، هذا المحصب مكان واسع وقد يطلق عليها أيضا البطحاء، لأن ما كان أبطح ما كان واسعا من المكان، وهو بين الجبلين من منى إلى الكعبة أو إلى المقبرة تقريبا، هذه هي حدوده. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنهم إذا رموا الجمرة خرجوا إلى هذا المكان، ولهذا قال بعض الفقهاء يؤخر صلاة الظهر إذا خرج من منى فيصلي في هذا المكان في مكة. وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنالك الظهر والعصر، بل الظاهر أنه أيضا صلى المغرب والعشاء ثم دخل مكة، وكان هذا آخر أيام منى. وفي قوله ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، قسمهم لأن أهل مكة اجتمعوا فيما بينهم واجتمعوا على أن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم وأن لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، فتقاسم على الكفر، لأنهم كانوا يمنعون النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمعون على حربه ومحاولة قتله ومنعه من أن يبلغ كلام ربه، هذا اجتماع على الكفر بلا شك، وهم كفر أصلا، وتقاسموا على هذا الكفر وتعاهدوا فيما بينهما أقسموا. هذا المكان الذي اجتمعوا فيه بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب، محل الشاهد كما سبق في قوله ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. والخيف ذكروا معناه أنه يعني بعد انحدار الجبل وقبل أن يصل إلى يعني الأرض، هو في نهاية الجبل وليس من بقية الأرض، ويكون يعني بارزا وليس هو من مسيل الوادي، هذا معنى الخيف. ومنه مسجد الخيف الآن الموجود يعني في منى قبالة الجمرات، قبالة الجمرات، فلاحظ ليس فوق الجبل في أعلى يعني قمته وليس في بطن الوادي وإنما في قعر الجبل تقريبا، ولهذا يسمى خيفا. قال المصنف حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، قفل إذا رجع، فغدوا فأصابتهم جراحات عفوا، فقال المسلمون نقفل ولم تفتح، يعني كأنهم استعظموا أن يرجعوا بلا قتال وبلا فتح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم بالرجوع ولم يلزمهم، ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من قبيل رؤية ما هو أصلح لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يرجع الناس. ومحل الشاهد إنا قافلون غدا إن شاء الله، في بعض النسخ كلمة غدا لا توجد، إنا قافلون إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، هكذا عندكم في نسخكم؟ طيب، قال فغدوا على القتال، لما اختاروا ذلك هذا ظاهر في أن الكلام الأول لم يكن على سبيل الحتم والإلزام، وإنما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا وأنه خير لهم. فغدوا فأصابتهم جراحات ما توقعوها، أصابتهم جراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، يشير إليهم بترك القتال وأن يرجعوا. وأيضا هذا محل شاهد لقوله إن شاء الله، قال فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنهم وجدوا شدة، وجدوا جراحات، وجدوا أن الرجوع خير لهم من مواصلة القتال حتى تفتح لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختاروا ذلك. إذن فيه إثبات المشيئة والإرادة كما تقدم، والله أعلم. الباب الذي يليه فيه طول. وقد تكون الظروف غير مساعدة على المواصلة، فلا أدري هل نقرأ من كتاب آخر أو نتوقف. يعني من ناحية صحية يصب عليه المواصلة الآن، فإذا قلتم نتوقف توقفنا، أو نقرأ من الكتاب الآخر قليلا. نعم. طيب، إذن نعتذر الإخوة، ثم أيضا أعتذر عن درس الأسبوع القادم لظرف خاص إن شاء الله. نعتذر عن درس الأسبوع القادم يوم الأحد القادم. الذين يواصلون معنا في درس الثلاثاء من هذا الأسبوع إن شاء الله يكون قائم، ولو اتصلوا قبيل الدرس يكون أحسن، لكن درس الأحد القادم مؤجل. والسبت أيضا نفس الشيء، درس السبت ودرس الأحد نعتذر لتأجيلهما مؤقتا لأسبوع واحد إن شاء الله، وبعدها نواصل إن شاء الله بحوله وقوته، والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.